يقول السائل: ما هو الأفضل، التعجل أم التأخر في الحج؟ لا شك أن عدم التعجل أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالتأخر أفضل لأمور: لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه زيادة عبادة وطاعة ورمي للجمار وذكر لله وإقامة في المناسك والمشاعر، فهو عدم التعجل أفضل، وإن تعجل فلا شيء عليه فهو معفو عنه. والمراد بالتعجل هو أن يرمي اليوم الثاني عشر ويدخل إلى مكة، وعدم التعجل يقيم ليلة 13 ويرمي اليوم 13.